استقم. مثبتات الاستقامة، مراقبة الله. حياكم الله وبياكم أحبتنا المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم الممتع، برنامج استقم، من أكبر المثبتات على هذا الدين وعلى الاستقامة والهداية أن يستشعر الإنسان دائما أن الله يراه في أي مكان وأينما ذهب. تخيلوا ولتخيل المشاهدين والمشاهدات أن هناك كاميرا تنقل حياتك نقل مباشر، مثل هذه الكاميرا الآن يتابعون الناس. تخيل أن أهلك والناس يتابعونك مثل هذه الكاميرا، هل تستطيع أن ترتكب الكبائر؟ هل تستطيع أن ترتكب المعاصي أو أشياء مخلة؟ لا والله، لأنك تعلم أن الناس يتابعونك خلف هذه الكاميرا، ولله المثل الأعلى. كيف أصبحنا نستحي من الناس ولا نستحي من رب الناس؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فلا يوجد مكان في هذه الدنيا إلا ويرانا الله العظيم سبحانه يرانا في ذلك المكان. فالإنسان يا أحبتي يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى. نريد أن نستشعر هذه المراقبة دائما أن الله عز وجل يرانا. يا شيخ بدر، لما قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، أنت ذكرت أن لو إنسان يراقبك لربما استحييت، فما بالك وهو مخلوق، فما بالك إذا كان الخالق يراقبك. ما يراقبك ظاهرا فقط، لا، ويراقب باطنك ونيتك والشيء الذي تفكر فيه، لأنه أنت عبد له ومخلوق خلقك سبحانه وتعالى. فأعظم ما يقوي الإنسان على الثبات أن يستشعر عظمة الله عز وجل. يا شيخ بدر، يا مشايخنا، يا إخواني المشاهدين والمشاهدات، الله تبارك وتعالى عظيم، الله كبير تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. الله تبارك وتعالى يرى أصغر شيء فضلا عن أكبر شيء، إن كانت نملة، نملة صغيرة جدا، يرى الله عز وجل هذه النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وهي أيضا سوداء النملة، بل ويرى مخها ويرى عروقها ويضخ الدم في جسدها ويعلم مستقرها ومستودعها وما الذي تفكر فيه هذه النملة، وهي نملة وأصغر شيء. فما بالك بالإنسان، فما بالك بالعاصي. لو استشعرنا يا إخوة عظمة الله عز وجل وأن الملائكة تسبح الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون، ما يفتر عن التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، ما يسأم. أنت تضحك وتبكي وتعيش ثم تموت، ويأتي جيل غيرك يعيش ثم يموت، والملائكة في تسبيح لله عز وجل، ثم يأتون يوم القيامة فيقولون على صعيد واحد: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياتهم كلها تسبيح، حياتهم كلها تهليل، منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم القائم، سبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون، ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والله لو عرف العبد كما قال بشرى الحافي: والله لو علم العباد ما لله من عظمة ما عصوه، لو علموا بس ما لله من، لو كشفت الحجب عنا لنرى شيء من عظمة الله عز وجل، والله ما نستحي ما نعصي، بل نستحي أن نعصي الله عز وجل. ولذلك تجد العلماء والعباد إذا همت نفسهم بمعصية يستغفر ويتوب ويغير جلسته ويبكي، إذا همت النفس، ليه؟ عرفوا الله عز وجل. فالله عز وجل في الأصل لا يستحق أن يعصى، لذلك قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. حقيقة يا شيخ عبد الله، وأنت تتكلم عن هذا الاستشعار تذكرت أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسبقوا من بعدهم إلا بأنهم استشعروا أن الله مطلع على قلوبهم، فكانوا يمشون على الأرض ويستشعرون هذا المبدأ في حياتهم ويعلمون حقيقتهم وساروا عليه. عمر بن الخطاب الخليفة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان يوما من الأيام يتفقد أحوال المدينة، وفي يوم من الأيام سمع صوتا لامرأة تقول لابنتها اخلط الماء باللبن. يا الله. فقالت تلك الفتاة التي امتلأ في قلبها مراقبة الله: إن أمير المؤمنين نهانا أن نخلط الماء باللبن. قالت تلك المرأة الكبيرة: إن أمير المؤمنين لا يرانا. فجاءت التربية التي تربوا عليها، قالت: إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه، أبدى بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا، جل من سواه وبنى السماوات العلى والعرش والكرسي، ثم على الجميع علاه تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه، والفلك والأمواه يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عما الأنام نداه. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول إذا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمقل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان. هؤلاء يا شيخ بدر عرفوا حقيقة المراقبة، وعلموا كلام الله حينما قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون. أين تذهب؟ السماء سماء، والأرض أرضه، والجبال جباله، والخلق خلقه، أين تذهب عنه؟ فهو الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عنه خافية لا في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى مما نحتاجه أن نحفظ الله حتى يحفظنا. الله. جملة قصيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. هذه الجملة قالوا عنها العلماء أن الإنسان بقدر تمسكه بالدين وحفظه لهذا الدين يحفظه الله. اللهم اجعلنا ممن يراقبه في صلواته. شيخ، هذه المراقبة اللي هي من أعظم وسائل الثبات على الدين. الله. أعظم وسائل، بل من أعظم وسائل الثبات على الهداية، أن تراقب الله على كل أحيانك وفي جميع أحوالك، ومن ثمرات هذه المراقبة الجنة. الله. الجنة من أعظم ثمرات هذه المراقبة الجنة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يا الله. الله أكبر. لذلك يا أخواني لابد، سمعنا عن استشعار وعن عظمة الله سبحانه وتعالى، وعن من أعظم أسباب المراقبة اللي حفظ أن تحفظ الله، تراقب الله. شيخ، إذا تعارض عندك هذا العمل، تقدم عليه، يعني عندك عمل بتسويه، شيء بتسويه أيا كان، تذكر أن الله يراك سبحانه، ولا يكن الله تعالى أهون الناظرين عنك، تقفل الباب ما حد يشوف وكذا، لا لا، تذكر أن الله كان عليكم رقيبا. الله التواصل، إيه وسائل التواصل، أن الله كان عليكم رقيبا. شيخ في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، الإحسان، إيش يصير الإحسان في ديننا؟ أعلى مراتب الدين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. الله أكبر. أقل منها فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. أن الأولى المرتبة العالية أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. فإنه يراك سبحانه. أي يا شيخ. لذلك أن ودنا الشيخ خالد حدثنا قبل الحلقة عن وسائل التواصل والتقنية وكيف الناس وكيف الشر فيها والخير. شيخ خالد ايش تقول يا شيخ؟ سمعنا الله يسعدك. ودي ان تكون شعار عندنا هذه الآية، ألم يعلم بأن الله يرى. رسالتي لكل الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، الله، عندك جوالك، في سنابك، في انستغرامك، في تويتر، في الفيسبوك، في كل وسائل التواصل الاجتماعي وما عندك أحد، وفتحت جوالك عليها أرقام سرية ما أحد يعرف هذه الأرقام إلا أنت، ثم أردت أن تدخل في جوالك جاك مقطع، جتك رسالة من أخوياك ولا في الجروب عندك جاك مقطع، ومقطع أنت دائم متلهف أنك تراه، ثم أردت أن تفتح ذلك المقطع، ألم يعلم بأن الله يرى، ثم فعلت، قلت الله يراني، الله يعلم بحالي، الله يراقبني، الله يرى ما سأفعل الآن، فحذفته، سويت ديليت، يا سلام، ديليت، مسحت، فرآك الله عز وجل وأنت تمسح من أجل أنك راقبته سبحانه وتعالى. كم من الأجر يا شيخ؟ الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولهذه رسالة الآن نقدمها للناس، كل الشباب، كل الناس، كل الآن من في يدي هذه شبكات التواصل، نقول له اجعل هذه الآية شعارك، الله، ألم يعلم بأن الله يرى. الله أكبر. أخواني أنا أسألكم وأسأل المشاهدين والمشاهدات، هل يوجد مكان في العالم الله لا يرانا فيه؟ أحاط بكل شيء. إذن أين نذهب؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. أحبتنا ختاما، الإنسان بين حالتين عند المعصية، إما أن يقول الله يراني أو يقول الله لا يراني، فإذا قال الله لا يراني فيكون هنا قد وقع في الكفر لأنه أنكر القرآن، وليس له إلا أن يقول نعم الله يراني، فهنا يكون قد استهان بعظمة الله. لا إله. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. لذلك أيها الأحبة، نريد أن نستشعر مراقبة الله سواء في الخير أو في المعاصي، الله سبحانه وتعالى معنا ويرانا في أي مكان وأينما ذهبنا، إذا استشعرنا هذه المعية وهذه المراقبة والله سنبتعد عن كل ما يغضب الله ونسارع في الخير ونثبت على طريق الهداية وطريق الاستقامة. أسأل الله عز وجل فيجعلنا وإياكم ممن يستشعر مراقبة الله فيبتعد عن كل ما حرم الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا في الحلقات القادمة، وجزاكم الله خير.